السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب البيوع في باب المساقات والإجارة. كنا في الدرس الماضي بمناسبة حديث رافع ابن خديج تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بالإجارة، ونواصل في هذا المجلس شرح بقية أحاديث هذا الباب. قال الحافظ رحمة الله عليه: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. قال رواه مسلم أيضا. أولا، صحابي هذا الحديث هو ثابت ابن الضحاك الأوسي الأنصاري، كنيته أبو زيد، وهو من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بيعة الحديبية، وتسمى أيضا بيعة الرضوان وكانت وفاة هذا الصحابي وهو ثابت بن الضحاك سنة 64 هجرية، توفي سنة 64 هجرية. وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله قول عمرو بن علي الفلاس بأن وفاته كانت سنة 45، فهذا خطأ. فمن قال بأن وفاة هذا الصحابي كانت سنة 45 هجرية فأخطأ في ذلك، فكانت وفاته بعد ذلك وفي سنة 64 تحديدا. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث خرجه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكر الحافظ رحمه الله. أما ما يتعلق بمتن الحديث، يقول الحافظ رحمه الله: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، ولكن عرفنا في المجالس السابقة وفي مسائل المزارعة بأن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزارعة ليس على إطلاقه، وإنما نهى عن بعض صور المزارعة التي فيها غرر والتي فيها ميسر وقمار، وأما ما لم يكن كذلك من صور المزارعة فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها جائزة، أنها جائزة، وتكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل في المجالس الماضية. إذن فالمراد بالمزارعة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي بعض الصور التي فيها غرر والتي فيها ميسر. وقوله وأمر بالمؤاجرة، المؤاجرة هي الإجارة، وأمر بالمؤاجرة، والأمر هنا معناه الإذن، معناه الإذن، فأمر هنا بمعنى أذن، والأمر قد يأتي بمعنى الإذن والإباحة، كما في قول الله تبارك وتعالى مثلا فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، هذا فعل أمر ولا لا؟ لا يا جماعة، فعل أمر، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا هذا أيضا فعل أمر، ولكن الأمر هنا أريد به الإباحة الإذن، أريد به الإباحة والإذن. فهكذا الأمر في هذا الحديث يعني معناه الإباحة والإذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد أن نهى عن بعض صور المزارعة أذن النبي عليه الصلاة والسلام بإجارة الأرض، وقد مر معنا في حديث أو في الحديث السابق أن إجارة الأرض بشيء مسمى من الذهب والفضة هذا لا بأس به، لا بأس به، لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره. يقول ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه. قال رواه البخاري، قال رواه البخاري. أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وكانت وفاته سنة 68 هجرية، قد مر معنا كثيرا في أحاديث الكتاب. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فهذا الحديث في الصحيحين، يعني عزو الحافظ يعني هذا الحديث للبخاري فقط يعني فيه قصور، فالحديث مروي ومخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم. فحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى من حجمه أجره، فهذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وجاء في صحيح مسلم يعني في رواية في صحيح مسلم أن الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة، عبد لبني بياضة. وروى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أنه سئل عن كسب الحجام، يعني سئل أنس ابن مالك عن كسب الحجام، فقال أنس رضي الله عنه احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. إذن الشخص الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم هو غلام يعني عبد، عبد كنيته أبو طيبة. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة. يقول أنس فأمر له، أي أمر له النبي صلى الله عليه وسلم بصاعين من طعام، وكلم أهله يعني كلم سيده، يعني المراد بالأهل هنا السيد الذي يملك هذا العبد والغلام. قال وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، فوضعوا عنه من خراجه، والمقصود بالخراج أن السيد قد يأذن لغلامه بأن يشتغل. يعني شخص مثلا سيد يكون عنده غلام عبد يقول روح خدم على روحك، اذهب واعمل، ولكن لابد أن تعطيني كل يوم كذا من المال، أو كل شهر كذا من المال، أو كذا من الطعام. يعني هذا يسمى ماذا؟ هذا خراج العبد، يسمى خراج العبد. إذن هو الخراج هو ما يقرره السيد، ما يقرره السيد على العبد أن يأتيه به كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر، يعني حسب ما يتفق. إذن فهذا العبد الذي حجم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان سيده قد جعل عليه خراجا معينا، قالوا لازم مثلا كل يوم ولا كل شهر جيب لي كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم سيده حتى يخفف عنه، يعني بدل ما يجيب لك مثلا كل يوم يعني صاع من طعام، خليه يجيب لك غير نصف صاع، وهذا يعني من باب التخفيف، والتخفيف على عباد الله مطلوب شرعا، التخفيف على عباد الله مطلوب شرعا. فمن يسر عن مسلم وعن مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخر. إذن هذا هو معنى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب الحديث الذي بعده، قال الحافظ رحمه الله، يعني أنا أذكر الحديث الذي بعده لنتكلم بعد الحديثين عن المسألة التي أراد الحافظ رحمه الله أن يثيرها في هذا الباب، في باب الإجارة من خلال ذكره لهذين الحديثين. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن رافع بن خديج، ورافع بن خديج تقدمت ترجمته في الدرس الماضي، قال: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. قال رواه مسلم، قال رواه مسلم. إذن كما قلت، يعني رافع بن خديج تقدمت ترجمته في الدرس الماضي. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما ذكر الحافظ حديث رافع في النهي عن كسب الحجامة وأجرة الحجامة خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وألا الحديث يعني له تتمة، الحافظ ابن حجر رواه مختصرا في هذا الموضع، وتمام الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. إذن جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأشياء الثلاث، قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. وفي لفظ آخر لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الكسب مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام، وكسب الحجام. طبعا فيما يتعلق بمثل الحديث، الحديث واضح يعني في النهي عن هذه الأمور الثلاثة المذكورة فيه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن ثلاثة أشياء، نهى عن ثمن الكلب، فالكلب لا يجوز بيعه، الكلب لا يجوز بيعه، فمن كان عنده كلب واستغنى عنه، يعني شاف روحه ما يحتاجوش، فعليه أن يبذله للناس بالمجان، باطل كما يقولون بلا مقابل، فعليه أن يبذله لغيره بالمجان، ولا يجوز له أن يبيعه إياه، حتى لو كان كلبا معلما، حتى لو كان كلب صيد. فثمن الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، ثمن الكلب خبيث. الشيء الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الزنا والعياذ بالله، أجرت الزنا والعياذ بالله، يعني امرأة تزني والعياذ بالله بأجرة، وهذه الأجرة يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم مهرا، لأنه يشبه يعني المهر الذي يعني يستباح به فرج المرأة في الزواج، وإن كان المهر في الزواج حلالا ولكن المهر في البغاء محرم، المهر في البغاء محرم لأن البغاء محرم، فما كسب منه فهو حرام. إذن فدل هذا الحديث على أن يعني أجرة الزنا والبغاء محرمة، وألحق الفقهاء بذلك أجرة يعني كل أجرة كل عمل محرم شرعا، فكل عمل يعني محرم شرعا لا يجوز للإنسان أن يتقاضى أجرة عليه. فمثلا عصر الخمر حرام، وحمل الخمر حرام، ونقله من مكان إلى آخر حرام، فإذا كانت هذه الأفعال محرمة فلا يجوز للإنسان أن يتقاضى أجرة عليها، لا يجوز له أن يتقاضى أجرة عليها. طيب، أما الأمر الثالث الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فهو كسب الحجام، كسب الحجام وأجرة الحجام، يعني أن يقوم إنسان بحجامة إنسان آخر ويأخذ أجرة على ذلك. فظاهر هذا الحديث حديث رافع أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك ونهى عن ذلك، بل جعل ذلك من شر الكسب كما في اللفظ الثاني في الرواية الثانية. ولذلك الحافظ كما قلت الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أورد يعني حديث ابن عباس السابق الذي يدل على جواز أجرة الحجام، حديث ابن عباس يدل على جواز أجرة الحجام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس احتجم وأعطى الحجام أجره، يعني أعطاه أجرته، فهذا يدل على أن أجرة الحجام حلال. ولهذا قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه، لو كانت أجرة الحجامة حرام لم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ إذن فأورد الحافظ رحمه الله حديث ابن عباس الدال على حل أجرة الحجامة، ثم أتبعه بحديث رافع الدال على حرمة أجرة الحجامة. ولذلك اختلف العلماء في أجرة الحجامة، يعني هل هي مباحة حلال أم أنها محرمة، أم أنها محرمة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، فجماهير العلماء على جواز أجرة الحجامة، يعني أكثر العلماء على أن أجرة الحجامة جائزة، على أن أجرة الحجامة جائزة، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس وحديث أنس، حديث ابن عباس في الصحيحين وحديث أنس في صحيح مسلم، فهذان الحديثان يدلان على أن أجرة الحجامة مباحة شرعا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها ودفعها، ولو كانت محرمة لما دفعها. يقول الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال الأكثر من السلف والخلف أنه لا يحرم كسب الحجام، يعني أكثر السلف على أنه لا يحرم كسب الحجام، والذين طبعا الذين يعني ذهبوا إلى جواز كسب الحجام يستدلوا بالأحاديث السابقة، حديث ابن عباس وحديث أنس. قالوا أما حديث رافع فلعله منسوخ، فلعله منسوخ، لأن حديث رافع أيضا صريح، صريح في النهي عن أجرة الحجام. قالوا لعل ذلك يعني كان في أول الأمر، ثم نسخه النبي عليه الصلاة والسلام بفعله، حيث احتجم وأعطى الحجام أجره. ومنهم من حمل حديث رافع على أن أخذ الأجرة على الحجامة خلاف الأولى، على أن أخذ الأجرة على الحجامة خلاف الأولى. قالوا والخبز، الخبث لا يقتضي التحريم حتما، لأن في الحديث الأول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصف كسب الحجام بأنه خبيث، والخبث لا يستلزم ماذا؟ التحريم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان ماذا يا جماعة؟ خبيثتان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا، فلا يقربن مصلانا. مع أن المذكورات ليست محرمة، البصل ليس محرما، ولكن رائحته كريهة خبيث، رائحته كريهة خبيث. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول البصل والثوم خبيثان وخبثهما من رائحتهما. قال وكسب الحجامة خبيث وخبثها يعني من جهة كسبها، وخبثها من جهة ماذا؟ من جهة كسبها. فإن قال قائل في الحديث الأول طبعا، فإن قال قائل طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني قارن كسب الحجام ووصفه بالخبث يعني بأشياء محرمة اتفاقا، كماذا؟ مهر البغي، مهر البغي حرام اتفاق، حرام اتفاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. فإن قيل بأن يعني اقتران هذا مع هذا يدل على أن الخبث في الحجامة يفيد التحريم، قيل هذا استدلال بماذا؟ بدلالة الاقتران، هو استدلال بدلالة الاقتران، وهو ضعيف عند أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء على أن يعني هذه الدلالة يعني ضعيف، هذه الدلالة ضعيف. ولكن طبعا كل هذا الكلام يعني يشكل عليه اللفظ الآخر، لأنه جاء في صحيح مسلم في اللفظ الثاني أنه قال شر الكسب، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام، وكسب الحجام. فيعني كل هذه التأويلات يشكل عليها يعني هذا اللفظ، يشكل عليها هذا اللفظ. أيضا من الأدلة التي استدل بها المانعون والمجوزون في نفس الوقت، يعني سبحان الله أحيانا الدليل واحد يستدل به الأطراف المتعارضة. الحديث هو ما رواه الإمام مالك وأحمد وغيرهما من حديث محيصة رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام، يعني هذا الصحابي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أجرة الحجام، يقول فنهى، يعني فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول فلم يزل يستأذنه حتى قال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلفه ناضحك، يعني إذا جاءك كسب من حجام سواء من عبدك أو نحو ذلك قال أعلفه ناضحك، يعني لا تأكله أنت، يعني اعطيه لدابتك أعلفه ناضحك. ثم قال وأطعمه رقيقك، يعني أطعمه عبدك وأطعمه رقيقك. وهذا الحديث كما قلت رواه مالك وأحمد وغيرهما، وهو حديث صحيح، وهو مخرج في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 4000. هذا الحديث استدل به المانعون فقالوا هذا يدل على أن الحجامة أو كسب الحجامة منهي عنه، لأن هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكسب فنهاه ونهاه أن يأكل منه هو، وأمره أن يطعم ذلك الكسب لدابته ورقيقه. هكذا استدل ماذا؟ المانعون. وهذا الحديث نفسه استدل به المجيزون، قالوا هذا الحديث يدل على الجواز، يدل على الجواز. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يطعم هذا الكسب رقيقه أي عبده، أذن له أن يطعم هذا الكسب رقيقه وعبده. قالوا والعبد والرقيق مخاطب بأحكام الشريعة كالحر، ولهذا العبد يصلي ولا ما يصليش يا جماعة؟ يجب عليه أن يصلي، ويحرم عليه ماذا؟ شرب الخمر والزنا وغير ذلك. فالعبد كالحر مخاطب بأحكام الشريعة. قالوا فلو كان هذا الكسب حراما، لو كان هذا الكسب حراما لما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعمه رقيقه، فدل ذلك على أنه حلال. ولكنه هذا الكسب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عنه وأمره أن يطعمه دابته ورقيقه؟ قالوا لأن هذا الكسب فيه دناءة، هذا الكسب فيه دناءة، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يشتغلوا في الحجامة ويدوا الدراهم على الحجامة هم العبيد، الحرام ما كانوش يخدموا الخدمة هذه، يعني كانت خدمة العبيد، وبالتالي فهذا الكسب، هذا الكسب فيه دناء، يعني على الحر أن يتنزه عنه وأن يستعلي وأن يترفع عنه. قالوا فلأجل ذلك يعني نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عنه، فلذلك نهاه عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يعني مال إليه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، يعني مال إلى أن يعني كسب الحجام يعني فيه دناءة، فيه دناءة، وينبغي للحر أن يتنزه عنه، وينبغي للحر أن يتنزه عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فرق بين من يحتاج إلى هذا الكسب ومن بإمكانه أن يستغني عنه، فمن كان بإمكانه أن يستغني عنه فليستغني عنه لأنه كسب كما قلنا فيه دناء، وأما من كان محتاجا إليه فلا حرج عليه، فلا حرج عليه أن يأكل من هذا الكسب، فلا حرج عليه أن يأكل من هذا الكسب. ولهذا يقول ابن عبد البر، يقول ابن عبد البر في التمهيد وهو يناقش هذه المسألة يعني حكم يعني كسب الحجام، يقول وقال آخرون، يعني آخرون من أهل العلم، كسب الحجام كسب فيه دناءة وليس بحرام، وليس بحرام، واحتجوا بحديث محيصة، فهذا يدل على أنه نزههم عن أكله ولو كان حراما، لم يأمرهم أن يطعموه رقيقهم، لأنهم أي الرقيق متعبدون فيهم كما تعبدوا في أنفسهم، كما تعبدوا في أنفسهم. أيضا من الأمور التي يعني أحببت أن أنبه عليها يعني في بحث هذه المسألة، في بحث هذه المسألة، أن ابن قدامة رحمه الله في المغني يعني صرح بأنه لا قائل بتحريم كسب الحجام. يعني قال العلماء اختلفوا على قولين، يعني منهم من أباح يعني كسب الحجام ومنهم من كرهه، وأما القول بالمنع والتحريم فابن قدامة كما قلت صرح بأنه ليس من العلماء من قال بذلك، ولهذا قال كما في المغني في المجلد السادس قال ليس في المسألة قول بالتحريم، ليس في المسألة قول بالتحريم، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه يوجد من العلماء من حرم، يوجد من العلماء من حرم، ولهذا يعني شيخ الإسلام في الفتاوى يعني نقل القول بالتحريم عن بعض أهل العلم، فمن العلماء من قال بحرمة يعني كسب الحجامة، ومما يعني يؤيد أن من العلماء بل ومن السلف يعني من قال بتحريم كسب الحجامة ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن كسب الحجامة فقال هو سحت، هو سحت، والسحت هو الحرام، السحت هو الحرام، ولهذا جاء أيضا عن العديد من السلف أنهم كرهوا هذا الكسب، أنهم كرهوا هذا الكسب، والكراهة يعني كانت كثيرا ما تطلق عند السلف ويراد بها التحريم. إذن فالحاصل أن المسألة يعني فيها يعني قول بالتحريم، ومما يقوي المنع، مما يقوي المنع يعني كما قلت هو حديث رافع في صحيح مسلم خاصة بلفظه شر الكسب مهر البغي، شر الكسب مهر البغي، ولذلك يعني لو أن المسلم، لو أن المسلم استغنى عن هذا الكسب، لو أن المسلم يعني كان يحجم الناس وينفع الناس واستغنى عن هذا الكسب فهو لا شك يعني أولى وأحوط له، وأما إن كان متفرغا لنفع الناس بهذه الحجامة وكان يعني بحاجة، وكان بحاجة إلى يعني هذه أو إلى هذا الكسب فلا حرج عليه إن شاء الله، للأحاديث التي يعني دلت على يعني جواز يعني هذا الكسب. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله يعني قال في الفتاوى يعني وهو يبحث هذه المسألة قال وبكل حال، يعني قال في ختمه لهذه المسألة بعد هذه المسألة قال وبكل حال فحال المحتاج إليه، فحال المحتاج إليه ليست كحال المستغني عنه، يقول كما قال السلف كسب فيه بعض الدناءة، كسب فيه بعض الدناءة خير من مسألة الناس، خير من مسألة الناس. فهذا يعني ملخص يعني ما يذكر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعطه أجره، قال رواه مسلم، قال رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة الصحابي المعروف المشهور، والذي اختلف في سنة وفاته، قيل توفي سنة 57 وقيل سنة 58 وقيل توفي سنة 59. أما ما يتعلق بالتخريج فهذا الحديث عزاه كما ترون وتسمعون عزاه الحافظ لمسلم، والصحيح أن الذي خرج هذا الحديث هو البخاري، وأما مسلم فلم يخرج هذا الحديث، هذا الحديث إنما خرجه البخاري في صحيحه، وأما مسلم فلم يرويه في صحيحه، إذن فأصاب أن يقال رواه البخاري. أما ما يتعلق بمتن الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. إذن هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل وعلا كما في هذا الحديث. إذن أن يرد حديث في السنة وهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يضيفه إلى الله، يقول قال الله تعالى قال الله عز وجل، هذا هو الحديث القدسي. إذن يقول الله تعالى في هذا الحديث القدسي ثلاثة، يعني ثلاثة أشخاص أنا خصمهم يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل أعطى بي بمعنى عاهد بالله، هذا هو معنى أعطى بي، أي عاهد شخصا بالله، يعني قال لشخص أعاهدك بالله أن أفعل لك كذا وكذا، يقول ثم غدر، يعني ثم أخلف وعده وعهده، إذن فهذا سيكون خصما لله يوم القيامة عياذا بالله، لأنه لم يعظم الله تبارك وتعالى. قال رجل أعطى بي ثم غدر، قال ورجل باع حرا، يعني رجل باع شخصا حرا على أنه عبد، يعني تظاهر يعني هذا البائع بأن الذي بين يديه هو عبد هو غلام فباعه، كما بيع يوسف عليه الصلاة والسلام، سيدنا يوسف لم يكن عبدا ولكنه بيع على أنه عبد، إذن فهذا حرام شرعا وهو من كبائر الذنوب. إذن فالحر لا يباع كما يباع العبد والغلام، ولهذا قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ثم قال ورجل استأجر أجيرا، يعني أتى بعامل ليعمل له عملا معينا بأجر، وهذا هو الأجير الذي يعمل بأجر. قال فاستوفى منه، يعني استوفى منه العمل المطلوب، يعني الأجير أدى العمل الذي طلب منه، ولكن الطرف الآخر منعه ماذا؟ أجرته، ولهذا قال ولم يعطه أجره، فهذا لا شك أنه حرام، بل هو من كبائر الذنوب كما يدل عليه سياق هذا الحديث. إذن فمن الحرام بل من الكبائر أن تستعمل شخصا في عمل ما بأجرة ثم تستوفي العمل ولا توفي العامل أجرته، فهذا من أعظم ما حرمه الله تبارك وتعالى. إذن هذا هو معنى الحديث، وهذا الحديث يعني فيه عدة فوائد متعلقة بالإجارة، فهو دليل أولا على مشروعية الإجارة عموما، هذا الحديث يدل على مشروعية الإجارة، ولهذا يستدل به العلماء على جواز الإجارة ومشروعيتها، وهو يدل خصوصا على مشروعية الإجارة على العمل. احنا قلنا الإجارة نوعان، إما أن تكون إجارة على عمل، وإما أن تكون إجارة لعين معينة فيها منفعة، كأن تؤجر بيتا أو سيارة ونحو ذلك. إذا فهذا الحديث يدل على مشروعية الإجارة بجميع أنواعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم منع الأجير أن أجرته، وأنه من الكبائر لما ورد فيه من الوعيد الشديد. ومما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن الأجير في إجارة العمل إنما يستحق أجرته بعد استيفائه للعمل. هذه المسألة تكلمنا عنها، الأجير في إجارة العمل إنما يستحق الأجر إذا أنهى عمله، بخلاف إجارة الأعيان. إجارة الأعيان من أجرك عينا ما فإذا سلمك تلك العين فإنه يستحق ماذا؟ الأجرة على ذلك. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه حقا، هكذا عندكم يا جماعة حقا في الكتاب، في الكتاب بلوغ المرام، شوف سبل السلام، شوف لي في البلوغ أجرا أجرا. طيب، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، أنا في نسختي في المكتبة الشاملة مكتوب حقا، فلعل طبعا الكتاب فيه نسخ عندنا، فلعله من اختلاف النسخ. إن أحق ما أخذتم عليه حقا أو أجرا كتاب الله. قال: أخرجه البخاري. صحابي هذا الحديث هو ابن عباس، ومر معنا قريبا. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وهذا الحديث له قصة، يعني هذا الحديث يعني جاء يعني سببا أو يعني جاء يعني سببه في قصة، جاء سبب هذا الحديث في قصة. فروى البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء، بماء يعني مكان يعني فيه قبيلة وفيها ماء، فيهم لدغ، يعني فيهم شخص لدغته عقرب لدغ. قال: أو سليم، وهذا شك من الراوي، لدغ أو سليم، والسليم أيضا تطلق على اللدغ، والعرب أطلقوا يعني كلمة السليم على اللدغ من باب التفاؤل، تفاؤلا بشفائه. قال: فعرض لهم رجل من أهل الماء، يعني ذهب رجل من أهل تلك القرية إلى هؤلاء الصحابة، فقال: هل فيكم من راق، يعني هل فيكم يعني شخص يحسن الرقية؟ يقول: فانطلق رجل منهم أي من الصحابة فقرأ بفاتحة الكتاب على ذلك اللدغ، قرأ بفاتحة الكتاب على شاء، والشاء جمع شاة، يعني اشترط يعني هذا الصحابي الذي ذهب ليرقي ذلك الشخص، يعني اشترط إن شفي ذلك اللدغ أن يعطوه مجموعة من الشياه، ولهذا قال على شاء. فبرأ، يعني قرأ عليه ذلك الصحابي بالفاتحة وبرأ. فجاء بالشاء، يعني جاء إلى أصحابه بتلك الشياه، فجاء بشاء إلى أصحابه. يقول الراوي: فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة. فقالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذه القصة إذن من حديث ابن عباس، رواها من؟ رواها البخاري. هذه القصة وردت أيضا من حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، البخاري ومسلم معا، ولكن ليس فيه يعني هذه الجملة الأخيرة، يعني جملة إن أحق ما أخذتم، ولكن يعني جاء معناها، يعني ورد معناها في حديث أبي سعيد. والقصة يعني أوضح أكثر في حديث أبي سعيد. فجاء في حديث أبي سعيد أن هؤلاء الصحابة نزلوا على قوم فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة، يعني الصحابة انقطعت بهم السبيل ولم يكن معهم يعني طعام، فنزلوا على هؤلاء القوم وسألوهم ضيافة، والضيافة من عادات العرب، ولكن تلك القبيلة كانوا كفارا، تلك القبيلة كانوا كفارا فامتنعوا عن ضيافتهم، قالوا أنتم مسلمين وإحنا كفار، إذن لا شيء لكم عندنا. فسيد تلك القبيلة لدغة، سيدهم الرئيس تاعهم لدغة، لدغته عقرب، والتمسوا له دواء فلم يجدوا، فجاءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فقالوا لهم هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكن لا نرقي لكم حتى تعطونا كذا وكذا، فقبلوا. فذهب أحد الصحابة فجعل يقرأ عليه فاتحة الكتاب ويكررها ويتفل عليه حتى برأ، وكما جاء في الحديث فكأنما نشط من عقال، شغل كلي كان مربوط هكذا، ثم يعني فكوه برأ. فجاء إلى أصحابه، فبعض الصحابة رضي الله عنهم يعني كما جاء في حديث ابن عباس يعني تشككوا فيما أخذوه من القوم مقابل قراءتهم للقرآن على اللدغ. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة أخبروه بالقصة، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الصحابي الذي رقاه فقال له وما يدرك أنها رقية، يعني كيفاش عرفت أن الفاتحة، يعني علاش قريت عليه الفاتحة وما قريش عليه البقرة ولا سورة البقرة، ما أدرك أن هذه السورة يعني هي يعني شفاء ورقية يعني ذلك المريض. قال وما يدرك أنها رقية، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبتم، يعني ما فعلتموه صواب، إذن هم أخذوا أجرة على رقيتهم بالقرآن، إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أصبتم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تطيبا لخاطرهم، يعني قال لهم قسموا الشيء هذا بيناتكم وما تنسوش عطوني النصيب التعيانة حتى يطيب خاطرهم ويتيقنوا بأن يعني ما أخذوه حلال عليهم. قال واضربوا لي معكم بسهم. قال الراوي وضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب الآن بعد أن فرقنا يعني من ذكر روايات الحديث وأثناء ذكر الروايات شرحنا يعني هذا الحديث، ما علاقة هذا الحديث بالباب، باب المساقات والإجارة، باب المساقات والإجارة، علاش الحافظ رحمه الله يعني ذكر هذا الحديث تحت هذا الباب؟ لأن من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى قراءة القرآن، يعني لو أن الإنسان يعني قرأ القرآن على قوم هل يجوز له أن يطلب أجرة منهم، أو مثلا علم قوما القرآن هل يجوز لهم أن يطلب أجرة منهم؟ وهذه المسائل تتفرع عليها مسائل أخرى، ما حكم أخذ الأجرة على الأذان، ما حكم أخذ الأجرة على الإمامة، كل هذه المسائل بحثها يعني الفقهاء بمناسبة هذا الحديث. إذن فأنا أمثل فقط يعني من باب التمثيل، اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن، بالتحديد، على تعليم القرآن بالتحديد. اختلف العلماء هل يجوز لمن يعلم غيره القرآن أن يأخذ منه أجر أم لا، هل يجوز ذلك؟ وقبل أن أنسى ويعني حتى يعني تضبط هذه المسائل جيدا، يعني ينبغي أن نفرق بين أخذ الأجرة على هذه القروبات، يعني هذه في الحقيقة قروبات، يعني قراءة القرآن، تعليم الناس القرآن، الأذان، الإمامة، هذه قروبات. والأصل، الأصل في القروبات، الأصل في العبادات والقروبات ألا يؤخذ عليها مقابل، لأنها قروبات تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فأنت تطلب أجرها من الله تبارك وتعالى. ولهذا الأنبياء، يعني جميع الأنبياء لما دعوا إلى الله تعالى وعلموا الناس وقرأوا على أقوامهم يعني كتبهم المنزلة، كانوا يقولون ماذا؟ وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. هذا شعار الأنبياء، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه يعني شعار يعني أهل العلم وطلبة العلم ونحوهم ممن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الأشياء. فالأصل في هذه الأشياء أنها قربات، والقربات يعني لا تفعل ماذا؟ بمقابل. هذا هو الأصل في المسألة، هذا هو الأصل في المسألة. ولكن يجب أن نفرق بين أخذ الأجرة وبين أخذ الرزق والجعل. أخذ الأجرة معناها أن تحفظ أشخاصا القرآن وتأخذ منهم أجرة. قال أنا نحفظكم، مثلا أنت مثلا تكون في مسجد، يعني مجموعة من الأبناء لهم أولياء، أولياء يقصدوا الشخص هذا، قال حفظ أبنائنا القرآن ونديروا لك أجر، نديروا لك أجر، نعطيوك أجر، قال في الشهر مثلا خلصوا كذا وكذا، فنقول هذه أجرة، هذه أجرة. قديما أيضا يعني هذا الآن لا يكاد يفعل، مش الصورة الأولى، الصور التي سأذكرها الآن، كانوا قديما أيضا إذا احتاج الناس إلى مؤذن، يعني قرية مثلا ما فيهاش مؤذن، يمسكوا شخص معين يقول له أذننا وأهل الحي يلايموا لك ويعطوك أجر، يعني كل بيت من تلك القرية يدفع نصيب ويجمعون أجرة للمؤذن فيعطوه أجر. ولا إمام مثلا، قرية ما عندهمش إمام، يتفاهموا يعني أهل القرية، يعني كل بيت يدفع مبلغ معين ويجعلون أجرة للإمام، هذه تسمى أجر، هذه تسمى ماذا؟ أجر. وفرق بين هذه الأجرة وبين الجعل والرزق، كما الأئمة الآن، الأئمة الرسميين تاع المساجد ما همش يدوا أجر، ما همش يدوا أجر، ماشي مالي المسجد هما اللي يخلصوه، إنما يأخذون من بيت مال المسلمين، يأخذون من بيت مال المسلمين، وهذا لا يسمى أجرة، هذا يسمى رزقا، هذا يسمى رزقا من بيت المال، ويسمى ماذا؟ جعلا. ولهذا إنسان لازمش يخلط بين المسألة، فرق بين يعني الأجرة وبين الرزق والجعل. ولذلك عامة أهل العلم فيما أعلمه لا يرون يعني حرجا من أخذ الأئمة والمؤذنين والمعلمين ونحوهم رزقا وجعلا من بيت المال، لا يرون حرجا في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يرزق الصحابة رضي الله عنهم من بيت المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة من بيت المال، كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه من بيت المال، فيقول له عمر يعني انظر من هو أفقر مني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتك من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فأخذه. والعلماء قديما يعني كانوا يتفرغون للعلم. كيفاش كانوا يعيشوا العائلات تاعهم إلى آخره؟ كانوا يعني يأخذون أرزاق من بيت مال المسلمين. فهذا الذي يعني لا حرج فيه عند العلماء، ولكن اختلف العلماء في أخذ الأجرة على هذه الأشياء، أنك تأخذ من نفس الأشخاص الذين تعلمهم أو تؤذن لهم أو تأم لهم. هذا الذي اختلف فيه العلماء، هل هو جائز أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك. فالذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء هو جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والإمامة ونحو ذلك. هذا الذي عليه أكثر العلماء، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة، الذين أجازوا يعني أخذ الأجرة عن هذه الأشياء استدلوا أولا بهذه القصة، وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا القرآن الكريم، كتاب الله. فدل ذلك على يعني جواز أخذ الأجرة على كتاب الله تبارك وتعالى وإقرائه وتعليمه ونحو ذلك. فإن قال قائل هذه أو هذا الحديث يعني ورد في مسألة التداوي، يعني هذا الذي يعني أخذ أجرة لم يأخذها على تعليم قرآن وإنما على مداوات، على تداوي، والتداوي ليس من العبادات، ولهذا يعني هذا الرجل أخذ ماذا؟ أجرة. ولكن يجاب عن ذلك بأن العبرة بماذا يا جماعة؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني هذه القصة كانت سببا في الحديث، ولكن الحديث عام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولهذا لو تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه القاعدة أجاب بها من استشكل، الذين استشكلوا ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، أخذ على كتاب الله أجرا. إذن هم هذا الذي استشكلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بالحديث فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، هناك حديث آخر وهو صحيح في الصحيحين يعني أصرح من هذا في أخذ الأجرة على تعليم القرآن. كما قلت القصة يعني أختصرها، وردت في الصحيح أن امرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام ليتزوجها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن له رغبة في تلك المرأة، فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، زوجني إياه ما دام أنت ما عندكش رغبة، أراني هنا، زوجني إياه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمعك مهر؟ قالوا: ما عندي والو. قالوا: التمس ولو خاتما من حديد. قالوا: حتى هذاك ما كاش. قال: أتحفظ من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. في بعض الروايات: فعلمها ما معك من القرآن. الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل مهرها مقابل ماذا؟ أن يعلمها القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أقام تعليم القرآن مقام المهر والمال. ولهذا يقول ابن قدامة، أنقول لكم لفظه: قال: وإذا جاز، يقول: وإذا جاز تعليم القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر، جاز أخذ الأجرة عليه في الإيجار. إذن هذا الرجل بدل مثلا ما يدفع مبلغ من المال قال أعطيها كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني بدل ما تدفع ذلك المبلغ علمها مقدارا من القرآن. إذا فهذا حديث صريح في جواز ماذا يعني أخذ الأجرة على تعليم القرآن. المهم يعني أصحاب هذا القول استدلوا يعني بهذه الحديث وبأشياء أخرى، يعني نكتفي بما ذكر لضيق الوقت. هناك فريق آخر يعني منعوا أخذ الأجرة في هذا الباب، والمذهب اللي منشدد في هذا الباب هم الحنفية، هم الأحناف. حناف عندهم لا يجوز أخذ الأجرة على يعني تعليم القرآن ونحو ذلك من العبادات والقربات. وبهذه المناسبة احنا هذه العبادات يعني مثل تعليم القرآن ونحو ذلك لماذا جاز أخذ الأجرة عليها؟ لأن منفعتها يعني متعدية، منفعتها متعدية، يعني ما هيش عبادة يعني محضة، ما هيش عبادة محضة. يعني فرق مثلا بين شخص يصلي ولا يصوم، هذا يعني لا سبيل إلى أن يطالب بأجرته، لأن العبادة هذه عبادة محضة. وبين قضية تعليم، أنت لما تكون تعلم في الناس صح القرآن هذا كلام الله ويعني حفظه وتلاوته وتعليمه عبادة، ولكن راك تبذل جهد بشري في التعليم هذا، راك تبذل جهد بشري في التعليم هذا، فيعني تلك الأجرة هي مقابل هذا الجهد البشري. يعني مثل الأذان أيضا، صح الأذان هو عبادة، ولكن تبقى يعني 24 ساعة وانت تعز في أوقات الأذان وما لازمش تتحرك وكذا، لابد أن تبذل يعني جهدا عظيما في هذا الباب، لابد أن تبذل يعني جهدا عظيما في هذا الباب. ولهذا يعني أجاز من أجاز من الفقهاء يعني أخذ الأجرة على مثل هذه الجهود التي تبذل لتحقيق يعني هذه الغايات الشريفة والنبيلة. واضح؟ طيب نعود نوليو للأحناف. كما قلت المتشددون في هذا الباب هم الأحناف، منعوا يعني أخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى الإمامة والأذان ونحو ذلك. وإن كان يعني سبحان الله الأحناف نفسهم المذهب عندهم هو المنع، ولكن عمليا قالوا إذا احتاج الناس إلى ذلك فلا حرج، إذا احتاج الناس إلى معلم قرآن ولم يجدوا إلا معلما بأجرة قالوا فلا حرج. لأنه كي تجي تطبق أنت الفتاوى في الواقع أحيانا ما تراه وتعتقده قد ينصدم يعني بواقع الناس. طيب نعود نوليو الأحناف. الأحناف ورواية أيضا عن الحنابلة يعني تمنع من أخذ الأجرة. هؤلاء استدلوا على المنع بأشياء، استدلوا على المنع بأشياء بأحاديث، منها حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم، أنت إمامهم، واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن المؤذن لا ينبغي أن يأخذ أجرا على أذانه. وهذا الذي ذكرناه آنف، لماذا؟ لأن الأذان هذا كما قلنا إحنا قربة، الأذان هنا يعني هو قربة، ولهذا إذا أمكن أن يتخذ مؤذن بلا أجرة هذا هو المطلوب. لو كان يكون مثلا المؤذن هو شيخ كبير مثلا فارغ شغل نهار كامل وقعد في المسجد، سواء أذن أو لم يؤذن نهار كامل وقعد في المسجد، يعني لو أذن فأذانه لا يبذل عليه أي جهد زائد، صح ولا لا؟ فنقول الأصل في مثل هذا أن لا يأخذ أجرة على ذلك. ولكن يعني بعض المؤذنين ليسوا كحال هذا الشيخ الكبير الجالس في المسجد. بعض المؤذنين يعني في أشغالهم وفي كذا، و يعني تقيده بأوقات الأذان وفي كل وقت يتطلب كما قلنا جهدا. ففرق بين هذا وهذا واضح. طيب، إذا استدلوا بحديث عثمان بن أبي العاص وهو مخرج في سنن أبي داود والنسائي وأحمد وغيرها من كتب السنة، وهو حديث صحيح ثابت. استدلوا أيضا بحديث أبي بن كعب قال: علمت رجلا القرآن فأهدى إلي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخذتها، يعني إن أخذت هذه القوس أخذت قوسا من نار. يقول: فرددتها. حديث أبي بن كعب هذا حديث ضعيف، فيه ضعف، فيه عدة علل. ورد أيضا حديث مثله عن أبي الدرداء، حديث مثله عن أبي الدرداء وهو أيضا حديث ضعيف. وورد حديث شبهه أيضا عن عبادة بن الصامت وهو أيضا حديث ضعيف. وهذه الحديث، هذه الحديث أن هؤلاء الصحابة علموا رجلا القرآن فأهدى إليهم شيئا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخذتم هذه الهدية أخذتم يعني النار والعياذ بالله. أقول هذه الحديث كلها ضعيفة، وبعض العلماء حاول أن يقويها بمجموع الطرق كشيخ الألباني رحمة الله عليه، ولكن يعني أكثر الأئمة والمحدثين على إنكار هذه الأحاديث وأنها أحاديث منكرة ولا تصح. وأنا الذي تميل إليه نفسي هو ما ذهب إليه المحدثون والأئمة إلى أن هذه الأحاديث فيها نكار، فيها نكار. ذلك لأن ما جاء في هذا الحديث ليس أخذا على سبيل الأجرة، هؤلاء ما علموا بأجرة أبدا. يقول: علمت رجلا، كانت نيته يعلم في سبيل الله، فالطرف الآخر وش مدلوا يا جماعة؟ أعطاه هدية وليس أجرة، ليس أجرة. فما علاقة هذه الأحاديث بالأجرة؟ هذه ما فيهاش أجر، ما فيهاش أجر. يعني هذه الأحاديث في الحقيقة يعني تمنع يعني أخذ الهدية، تمنع أخذ الهدية، وهو خلاف المستفيض من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت الناس تهديه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدى إليه بكثر. علاش كانوا يهديوا له يا جماعة؟ لأنه رسول الله. علاش كانوا يهديوا؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدير في قوم، يدعوهم إلى الله، يعلمهم خير، يقرئهم القرآن. هذه قربات النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها معهم، فأحبه الناس لأجل ذلك فصاروا يهدونه. فكيف لو أن شخصا علم شخصا القرآن فأحبه وأهداه شيئا؟ ما المانع من ذلك؟ وما الفرق بين ما كان يهدى للنبي صلى الله عليه وسلم وبين ما أهدي لهؤلاء؟ أن الذي يظهر لي والله أعلم أن يعني هذه الأحاديث تبقى ضعيفة ولا تصح، تبقى يعني ضعيفة ولا تصح. ولهذا يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه يعني يجوز أخذ الأجرة، أخذه ما نش نتكلم عن الجعل والرزق، حتى الأجر الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يجوز أخذ الأجرة على هذه المذكورات، وخاصة إذا كان صاحب هذه الأجرة يفرغ نفسه ووقته لمثل هذه الأعمال والأمور، فلا حرج أن يأخذ أجرة على ذلك. فكيف إذا كان الذي يأخذه هو رزق من بيت المال؟ فهو طبعا جائز من باب أولى. ولذلك بعض العلماء الذين شددوا في هذا الباب مثل إمام أحمد في رواية شدد في هذا الباب وكان يمنع من أخذ الأجرة، ومع ذلك يعني له أقوال تدل على أنه إن أعطي من غير مشارطة فلا بأس، فلا بأس. ولهذا يعني نقل ابن قدامة لما قال، ابن قدامة يقول في المغني: فإن أعطي المعلم شيئا من غير شرط، يقول فظاهر كلام أحمد جوازه. ثم نقل عن الإمام أحمد أنه قال، يعني المعلم ونحوه، قال: لا يطلب ولا يشارط، فإن أعطي شيئا أخذه، فإن أعطي شيئا أخذه. وقال الإمام أحمد: أكره أجر المعلم إذا شارط، أكره أجر المعلم إذا شارط. إذن فالإنسان إذا كان يقوم بهذه الأعمال يعني لوجه الله تبارك وتعالى وأعطي شيئا يعني من غير اشتراط، فهذا طبعا لا شك أنه يعني جائز من باب أولى. إذن فحاصل يعني هذه المسألة أن العبادات والطاعات والقربات يعني تفعل لوجه الله، هذا هو الأصل. ولكن بعض العبادات التي لها كما قلنا نفع متعد ولا يفعلها الإنسان إلا ببذل جهد كبير وببذل وقت كبير، وقد يبذل وقته كله لهذه الأعمال، فلا شك أن أخذ الأجرة على ذلك جائز، والرزق والجعل يعني جائز من باب أولى. ومع ذلك المسلم يعني كلما يعني عمل لوجه الله تبارك وتعالى وأخلص عمله لله تبارك وتعالى يعني كان أعظم أجرا وبركة. ولهذا يعني بهذه المناسبة، يعني ما يتعلق مثلا بأخذ الأجرة يعني في التراويح، أخذ الأجرة في التراويح، يعني بعض الأئمة مع الأسف، أنت يا كما يقولوا يعني راح تصلي التراويح، تصلي يعني إذا ما صليتش إمام تصلي مأموم، وأنت نهار كامل أنت صاحب القرآن يعني تحتاج إلى أن تراجع القرآن، يعني القرآن هذا إذا ما قريتوش في صلاتك راح تقرأه يا أخي خارج الصلاة. فبالتالي يعني بعض الأئمة كأنهم يعني يتأكلون بهذا القرآن الكريم، وقد وردت يعني في بعض الأحاديث التي خرجها شيخ الألباني في الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به. الإنسان هذا القرآن ما يديروش تفزن استجارة، يعني حتى يعني بعض الأئمة ولا في صلاة التراويح يعني طالب بمئات الملايين، يعني بلغنا أن بعضهم يعني كان يشترط 200 و300 مليون ونحو ذلك. هذا يعني لا شك أنه أبعد ما يكون عن الإخلاص لله تبارك وتعالى واحتساب العمل والأجر من الله تبارك وتعالى. فالأصل في المسلم أن يبتعد وأن ينأى بنفسه عن مثل يعني هذه الظواهر السلبية، وأن يعني يعمل الإنسان ويقصد بعمله وجه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك إن أعطي شيئا بغير شرط ولا اشتراط فأخذه فلا حرج عليه إن شاء الله، وإن أعطي أجرة مقابل يعني عمل يومي يتفرغ له ويبذل له جهده ووقته فلا حرج عليه أيضا. يعني هذا يعني خلاصة يعني ما أراه يعني في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.